يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقف الحديث بنا عند حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة المبشرة للصابرين، وذلك أن الإنسان يتقلب في هذا المقام بين عبوديتين: عبودية الشكر عند السراء، وعبودية الصبر عند الضراء. فهو يتقلب ما بين عبودية وعبودية، ولا شك أن هذا من عظيم فضل الله عز وجل على عبده. ولما قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فيه إشارة إلى نوعين من الناس. النوع الأول هم الكفار، فإنهم لا يتقلبون بين هاتين النعمتين، ربما يدخل أحدهم في موضوع الصبر ويتجلد ويكون عاقلا، لكنه لا يؤجر على ذلك، وإنما قد يكفر، أو يعني تكون هذه الأشياء من العقوبات المعجلة له. لكن لا يكاد يوجد أحد من الكفار من يشكر الله عز وجل على نعمته، فإن أداها أو يعني لم يجنح بها إلى ما حرم الله عز وجل، فتكون هذه النعم من الطيبات التي عجلت له. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يعطى بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أهل الإيمان جعل الله وإياكم منهم، فإنهم سالمون من هذا. الصنف الثاني الذي تشير إليه هذه الجملة هم: وإن كانوا من أهل الإيمان لكنهم ناقص الإيمان، الذين لا يتلقون الابتلاءات بالصبر ولا يتلقون النعم بالشكر. فهؤلاء فيهم شبه من الكفار عياذا بالله، وذلك أنهم قابلوا هذه النعم على عكس مراد الله عز وجل، وإن لم يكونوا كفارا لكن فيهم شعبة أو شبه من الكفار من هذه الجهة. ولهذا أيها المؤمن، إذا ابتليت فصبرت، وإذا أنعم عليك فشكرت، فإن هذه علامة إيمان وعلامة خير. والعكس صحيح، أعني أنه إذا حصل لك ابتلاء فلم تصبر، أو ابتليت بنعمة فلم تشكر، فإن هذه علامة نفاق وفيها تشبه بأعداء الله جل وعلا. وأما كون الشكر خيرا له فظاهر، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما الصبر فظاهر أيضا، لأن الإنسان إذا صبر ضاعف الله عز وجل مثوبته وحط عنه سيئاته، ودخل في ذلك الجزاء الذي لا يشبهه شيء، وهو قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من يقول هذا الكلام؟ الله الكريم الوهاب. وإذا قال الله لعبده: أجرك عندي بغير حساب، والله مهما بلغ عقلك في سعة الخيال فإنه لا يمكن أبدا أن يحيط بهذا الثواب العظيم. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة المرض في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وهذا الحديث فيه من الدلالة على عظيم ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظات حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، حتى إنه جعل الكرب يتغشاه، وكأنما هذا الكرب شيء يلبس أو غمامة تغشى الإنسان، فأصابه من الكرب شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك، كما سيأتي حديث مسعود، كما يوعك رجلان منكم. قال ابن مسعود ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، قال نعم صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة ابنته وكرب أبتها، ليس هذا من النوح المحرم وإلا لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من التوجع له عليه الصلاة والسلام على وجه لا تسخط فيه، كما لو قالت المرأة الآن إني أشعر أنك مريض جدا، لكن هذا أسلوب عربي معروف، لكن لو صاحبه تسخط وتوجع لكان هذا من التوجع أو التفجع المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يشير إلى ماذا؟ إلى قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، وهذا حق، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. قطعا هو في أعلى المنازل صلوات الله وسلامه عليه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وذكرت جبريل لأنه أشرف رسول في الملائكة، فنعت أشرف رسول إلى البشر، نعت أشرف رسول من البشر إلى أشرف رسول من الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه. ثم هنا قالت فاطمة يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ كلام فاطمة هذا جاء من باب أو من دافع عاطفي، ونحن نعلم يقينا أن هذا ليس هينا على الصحابة رضي الله عنهم أن يحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، ولكنهم دفنوه بأمره وبشريعته صلى الله عليه وسلم. ولكن فاطمة رضي الله عنها في تلك اللحظات الحزينة الصعبة على نفس كل مؤمن فضلا عن ابنته وفلذة كبده كانت تتكلم في هذا الموقف بمنطق العاطفة، فرد عليها الصحابة أو لسان حال الصحابة لم ندفن ولم نحث عليه التراب إلا بأمره صلى الله عليه وسلم، ثم أماته فأقبره. وهذه شريعة عليه الصلاة والسلام أن إكرام الميت دفنه، إكرام الميت دفنه. والشاهد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مع شدة ما تغشاه من الكرب لم يصدر منه جزع أو ما يشعر بالجزع أو التشكي أو التسخط، وهذا شأن المؤمن مع الابتلاء. دخل رجل مرة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسمعه يئن ويتأوه، أنين عادي يعني ليس فيه تسخط ولا تضجر ولا اعتراض، فقال له رجل، وقد كان الإمام أحمد من أكثر السلف رضي الله عنهم جميعا حرصا على الآثار ولو كانت مروية عن التابعين، فلما دخل عليه رجل قال يا أبا عبد الله بلغني أن بلال بن سعد يقول إن الأنين يكتب، فقال ابنه فما سمعته بعد ذلك يظهر الأنين، مع أنه لو أظهره الإنسان ها لم يكن مؤاخذا ما دام أنه مجرد تعبير عن الألم، لكن الإمام أحمد رحمه الله كان نظره عاليا وكان حريصا جدا على أن لا يوجد هذا الأنين في كتابه أو في صحيفة أعماله، خشية أن يكون الأمر الأولى خلاف هذه الحال، والله المستعان. ثم قال رحمه الله وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر وابنته هذه التي أرسلت هي زينب إن ابني قد احتضر فاشهدنا يعني احضر عندنا نريد أن تأتي فأرسل يقرئ السلام يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإنما أرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى أوله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي هذا الذي فاضت روحه أو يعني يحتضر عفوا لم يمت بعد فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ونفسه تقعقع يعني في لحظة النزع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا يعني تبكي أو تفيض عيناك وأنت رسول الله فقال هذه رحمة هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه قال النووي رحمه الله تقعقع أي تحرك وتضطرب وهنا في الحديث فوائد آتي عليها إن شاء الله باختصار أما الأولى فقد يقول قائل لماذا لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة حينما طلبته ابنته والجواب والله تعالى أعلم مع أنه عليه الصلاة والسلام أرحم الناس وأعظمهم لينا وحسن عشرة مع أولاده ذكورا وإناثا فالظاهر والله أعلم أنه خشي إن جاء أن يهيج ابنته على البكاء فلا تستطيع ولا تصبر وخشي أن يكون حضوره عليه الصلاة والسلام مهيجا كما قلت على ما قد يكره أو يقع منها بغير اختيارها أو رغما عنها بسبب مصابها بولدها فهذا هو السبب فلما رآها ألحت وأقسمت أجابها إجلالا لله عز وجل إجلالا لله تبارك وتعالى فجاء ومعه جماعة من الصحابة وفي هذا عيادة المريض أو من كان في حال النزع وفي هذا إشارة سيأتي إن شاء الله في باب في الأبواب المتعلقة بعيادة المريض أن زيارة المريض لا تختص به هو فقط بل تتعلق به وبمن حوله من أقاربه وأحبابه بعض الناس مثلا يقول فلان مغمى عليه أو في غيبوبة ولا يشعر بشيء فلا أزوره الزيارة صحيح أن الأصل فيها هو المريض لكن ثمة معنى آخر يتعلق بأقارب الميت لأن زيارتهم تدخل السرور على النفس ويشعرون أن هذا الرجل مهتم بهم وبمريضهم يأتي فيدعو يكسب أجر الزيارة كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم من زار مريضا لم يزل أو من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة يعني كأنه يجني من الجنة خرافا وثمرا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع فتصور إنسان مثلا يذهب مسافة كيلو كيلوين ثلاثة إلى مدينة أخرى بالسيارة وهو ذاهب وراجع لا يزال في خرفة الجنة مرض أحدهم فأراد أن يزوره شيخه فقال التلميذ وكان في مدينة أخرى قال لا أريد أن تتعب أو تتعنى قال له إني إن شاء الله لا أزال في خرفة الجنة منذ أن أنطلق من بيتي حتى أعود إليه فلماذا تحرمني فالمقصود أن الإنسان عندما يزور المريض يراعي هذه المعاني ويحتسب فيهون عليه الأمر لكن الذي أردت أن أشير إليه أن هذا الطفل طفل حتى لو كان في غير النزع ماذا يدري الطفل الصغير الذي في المهد أن فلان زاره صارت الزيارة هنا أيضا يلاحظ فيها ماذا تطيب خاطر أهله تطيب خاطر أهله وهذا معنى أقول يغفل عنه بعض الناس وهو أنهم لا يزورون المريض إلا إذا كان يعي من زاره وظاهر السنة يدل على أن المريض يزار سواء كان يعرف أو لا يعرف. إن كان يعرف فالحمد لله، إن لم يكن يعرف فيراعى في ذلك خاطر أهله، فإن تأليف القلوب مطلب وإدخال السرور مطلب شرعي. ومن الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس، وهذا شيء مفروغ منه، لكن هذه الرحمة تجلت في مواقف، منها رفقه بهذا الصبي وهو سبطه ابن بنته عليه الصلاة والسلام. فلما رفع هذا الطفل الصغير وجد نفسه تضطرب تقعقع، يعني دخلت في لحظات الاحتضار، فقال ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الصبي. فكأن سعدا استشكل، يعني وأنت رسول الله تفيض عينك، كأن سعدا فهم أن دمع العين يخالف الصبر على أقدار الله أو الرضا بها، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الفهم ليس بصحيح، بل قال هذه رحمة. وفي هذا فائدة، وهي أن بكاءنا على الميت ينبغي أن يلاحظ فيه هذا المعنى، فإن أكثر الناس فطرة إذا مات الميت العزيز لديهم غالب البكاء حزن، أليس كذلك؟ حزن عليه، وهذا فطرة شرعا غير مرفوض، ما لم يصحبه محذور شرعي. لكن مما يغيب عن كثير من الناس حين البكاء أن يلحظ موضوع الرحمة بالميت، لأنه مقبل يا أخوان على أهوال عظيمة ما هي سهلة، منكر ونكير، سؤال وجواب، وحياة برزخية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، هل يفتح له باب إلى الجنة أو يفتح له باب إلى النار، هل سيجيب على الأسئلة أو لا يجيب، هل سيضيق عليه قبره أم يفسح له فيه، إلى غير ذلك من الأحوال التي تستدعي أن الإنسان يتذكر هذا المعنى، فترتفع الدعوات من القلب رحمة به وخوفا عليه من الأهوال التي أمامه. وإلا الحزن، حتى البهيمة يا أخوان تحزن على ابنها، فما الذي يميز المؤمن؟ هو هذا، مع الحزن رحمة، مع الحزن رحمة، ولا يكون بكاؤنا فقط مقتصرا على هذا المعنى الفطري، لا، بل نضيف مع الحزن معنى آخر وهو الرحمة للميت. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وهذه الرحمة أيضا صاحبها أن هذا الميت طفل صغير، ومع ذلك نفسه تقعقع تضطرب تتحرك، لم تسلم من معالجة النزع ونزع الروح من قبل ملك الموت، فكيف بنزع الإنسان المكلف الذي مضت عليه سنون طويلة عمل فيها ما عمل وسيقبل على الله عز وجل، ولا يدري ما الله صانع به. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفيه إشارة إلى أن خلو القلب من هذا هو نوع من قسوة القلب وجفائه، خلو القلب من هذا مما يذم به صاحبه. ومن التنبيهات في هذا الموضوع، موضوع الموت والرحمة، أن هذا المقام هو أعلى المقامات، أن يجمع الإنسان أو أن يجمع الله عز وجل للإنسان عند مصيبة الموت بين عبوديتين، عبودية الصبر على قدر الله عز وجل بهذا الموت، وعبودية الرحمة لعبده الذي مات، خلافا لما فعله أو نقل عن بعض العباد أنه لما بلغ بموت ولده ضحك أو تبسم، فقيل له لما؟ قال علمت أن هذه خيرة الله ففرحت أو ضحكت. والواقع أن هذا مقام أقل، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، لأنه جمع بين الصبر وبين الرحمة لهذا الآدمي وهذا المخلوق الذي أخذت نفسه. وإنما نبهت على هذا لأنه قد تمر بنا هذه المواقف في كتب السير والتراجم، فربما أعجبنا بها وغفلنا عن مآلها. لأنه قد يقول قائل: هل هذا المقام الذي ضحك فيه هذا العابد والرجل الصالح أفضل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قطعا لا، لأن الرسول عليه السلام جمع بين هاتين العبوديتين، عبودية إيش؟ الصبر والرحمة بالمخلوق، والرحمة بالمخلوق، وعبودية الرضا أيضا. بينما ذاك جمع أو الصبر والرضا، بقيت الرحمة فاتته. فالمقصود من هذا كله أيها الأفاضل أن الإنسان يعيش العبودية لله عز وجل في مقاماته كلها وفي أحواله كلها، في حال الفرح، في حال الحزن، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الحياة، في حال الموت، كلها ألوان من العبودية يتقلب فيها الإنسان. هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقلب في أنواع العبودية كما أسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.